الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة تقدم لها أكثر من 30 شخص ولله الحمد، ولكن تقول تقدم لها أكثر من 30 شخص ولكن لم يحدث نصيب، والرفض تقول غالبا يكون من جهة الأهل حيث لا يجتمع بالشخص كل المواصفات التي تناسب أهلي. سؤالها: هل تطلب من الله الزواج من شخص به مواصفات معينة؟ تقول إنها تدعو الله بالزواج بشخص معين وتتفاجأ بشخص مختلف تماما وترفض، تقول وقد مللت، فهل أوافق على أي شخص يتقدم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته أو قال وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فمتى ما تقدم لك أيتها السائلة الكريمة رجل مرضي الدين، مرضي الدين ومرضي الأدب والخلق ومرضي الأمانة، فالذي ينبغي بارك الله فيك أن تقبل به زوجا حتى وإن كان ذهنك في الزواج برجل آخر، فإن الخيرة فيما يختاره الله عز وجل. فمن تقدم لك من الأزواج يحمل صفة الأمانة والدين والاستقامة فاستخير الله عز وجل واعزمي وتوكلي على الله، فربما يكون الله عز وجل قد اختار لك من فوق 7 سماوات ألا تتزوجي بمن تريدين، لأنه يعلم عز وجل أن تحقيق هذه الرغبة لك ربما يكون سببا في شقائك في حياتك الدينية أو الدنيوية أو كليهما جميعا. فلا يجوز رد الخطاب إذا توفرت فيهم الصفات الشرعية والضوابط المرعية بحجة أن المرأة تريد الزواج برجل آخر، بل عليها أن تبادر أصحاب الدين بالموافقة، ولا تدري المرأة عن الخير الذي يكتبه الله عز وجل لها. فوصيتي لك أيتها السائلة ألا تكثري الرد، ووصيتي لأهلك كذلك ألا يكثروا الرد، فإن كثرة الرد عن المرأة يوجب عزوف الخطاب عن طرق بابهم. أسأل الله أن يرزقك ما تتمنين إن كان فيه خير لك في دينك ودنياك وعاجل أمرك وآجله، والله أعلم.